الخلف الأول أين اشتاق السلف عما قريب بهم ننزل مروا سراعا نحو دار البقاء ونحن في آثارهم نرحل ما هذه الدنيا لنا منزلا وإنما الآخرة منزل قد حذرتنا من تصاريفها قد حذرتنا من تصاريفها لو أننا نسمع أو نعقل يطيل فيها المرء والموت من دون الذي يأمل حلالهما مر من عيشها ودونه له عقلا حنظل يا صاحي ما ذات عيش بها والموت لنا لمتى ينزل يدعو إلى الأحباب من ريحان يا جهاد في كشبيها في كشبيها أضرك المشرب والمأكل والمأكل ويا أخ الحرص على جمعها مهلا فعنها في غد تسأل تسأل ما قولنا بين يدي حاكم حاكم يعدل في الحكم ولا يعدل ما قولنا لله فيما فيه يخرس فيه الله سين الميك وال يا حي يا قيوم. أسئلنا في عن كل ما نقول في الدنيا وما نعمل يا حي يا قيوم. ما الفوز للعالي وإنما الفوز لمن يعمل يا حي يا قيوم. فبأمر الله صلوا عليه وآله وسلموا تسليماً.